خلاصة مفاهيم أهل السنة. عباد السلف والتصوف. لم يظهر التصوف بانحرافاته وشطحاته إلا بعد القرن الرابع الهجري، أما قبل ذلك فكان العباد من أهل القرون الثلاثة المفضلة يعرفون بالاجتهاد في العبادة والزهد في الدنيا والورع، متبعين في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فمن هؤلاء العباد الكرام الإمام أحمد بن حنبل وابن المبارك وسفيان الثوري والفضيل بن عياض وغيرهم، ولم يكن عند أحد منهم أي من شطحات المتصوفة وبدعهم، ولم تكن الصوفية موجودة أصلا وقتهم، ومع ذلك يزعم المتصوفة أن هؤلاء العباد الأفاضل منهم وينسبونهم إلى أنفسهم، والحق أنهم براء من كل ذلك. خلاصة مفاهيم أهل السنة.